يسأل أيضا ويقول: إذا سافر الشخص في الليل وسوف يصل إلى مكان إقامته بعد السحور، فهل يمسك ويبقى صائما أم كيف توجهونه؟ هو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذا كان يمر عليه بعض اليوم وهو صائم في سفره فهو مخير، إن شاء نوى الإفطار وإن شاء صام. الصوم في السفر جائز وتركه جائز الحمد لله. الحمد لله. ما هو الأفضل سماحة الشيخ؟ الأفضل عدم الصوم إلا إذا كان يصل البلد الفجر، فالأفضل نية الصوم. بارك الله. لأن ما ما ما, ما عنده شيء من الوقت السفر إلا قليل. نعم نعم. لكن قد يتأخر إذا صام، لأن نوى الفطر قد يتأخر في السفر، قد يعرض عارض لا يضر. لكن الأفضل في هذه الحال إذا كان في أول النهار يصل البلد، أو سافر في أثناء النهار ويصل العصر، فالأفضل يبقى على الصوم، لأن حينئذ إفطاره يكلفه القضاء والمدة قليلة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إذا بقي المسافر في مدينة ما لمدة 4 أيام فأقل، فهل له أن يفطر جزاكم الله خيرا؟ نعم، معنى مدة 4 أيام فأقل له أن يفطر ما شاء الله وله أن يصوم. أما ينعزم على أكثر من 4 أيام فإنه يلزمه الصوم. جزاكم الله خيرا.